إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة الممتحنة وكنا قد شرعنا سويا في ذكر بعض ما يتعلق بهذه السورة من مقدمات وتفسير الآية الأولى منها يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق هذا نهي من الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا أن يتخذوا أعداء الله وهم الكفار والمشركون وأعداء المسلمين أن يتخذوهم أولياء والولاية هي النصرة فيحبونهم ويحبون ما هم عليه ويناصرونهم على المسلمين تلقون إليهم بالمودة وهذا نوع من الموالاة وهو إلقاء المودة في القلب بأن يحب هؤلاء الكفار وما هم عليه وقد كفروا بما جاءكم من الحق أي كيف تفعلون ذلك كيف توالون أهل الكفر وقد كفروا بالحق الذي جاءكم وهو هذا الإسلام والقرآن الكريم كفروا به وعادوه ونصبوا له العداء بل وأخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوكم كذلك من دياركم من أجل أنكم آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ويذكر أهل العلم أن الموالاة عموما تشمل معنى التولي الموالاة هي النصرة والتولي هو محبة الكفر وأهله التولي هو حب الكفر وأهل الكفر وهذا مخرج من الملة هو أن يحب العبد الكفار ويحب الكفر ويسعى إلى نصرتهم على الإسلام والمسلمين ويتمنى ذلك فهذا مخرج من الملة وقد يحب المسلم الكافر لغرض دنيوي فيواليه ويحبه وينصره ولكن لا يحب الكفر الذي معه، وإنما والاه ونصره لغرض دنيوي من أجل دنيا، كما فعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كبير من الكبائر، لكنه ليس كفرا مخرجا من الملة. ولهذا افتتح الله عز وجل الآية بالإيمان، بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. والقصة أو الآية نزلت بسبب ما حصل من حاطب رضي الله عنه وأرضاه، حيث بعث إلى قريش كتابا مع امرأة يخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أعد الخروج أو قد أعد للخروج إلى قريش، إلى مكة ليفتحها، فخذوا حذركم. وإنما فعل ذلك حاطب رضي الله عنه وأرضاه كما أخبر هو عن نفسه، ليس حبا في الكفر ولا ردة عن الإسلام، وإنما فقط من أجل حماية أهله وماله في قريش، فليس له من يحمي هؤلاء، ليست له عصبة تحميه، ففعل ذلك حتى يحفظ أمه وإخوته وماله، لو كانت الغلبة لقريش. وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما هذا فقد صدق، أو قال: صدقكم هذا. لهذا قال أهل العلم: إذا فعل ذلك فهذا ليس كفرا وخروجا من الملة، إنما هو كبيرة من الكبائر نهى عنه الله سبحانه وتعالى. أما المخرج من الملة فهو أن يحب المسلم الكفار ويحب الكفر ويناصرهم على ذلك، أن تكون هذه مجتمعة. قال سبحانه: أن تؤمنوا بالله ربكم، أي يحصل هذا العداء من الكفار لكم، من إخراج لكم من دياركم وإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب واحد، وهو أنكم آمنتم بالله ربا واتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا. ثم قال عز وجل: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم. يقول: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، قال كثير من المفسرين: هذا شرط جوابه قد تقدم، والمعنى: إن كنتم أيها الذين آمنوا خرجتم من مكة إلى المدينة جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته، فلا تتخذوا أعدائي وأعداءكم أولياء. إذن جوابه هو قوله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أيها المؤمنون، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، أي في سبيل الله، وابتغاء مرضاتي، ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ولا شك أن خروج المهاجرين من مكة إلى المدينة إنما كان جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول بعض المحققون أو بعض المحققين من أهل اللغة إن هذا الشرط يراد به تأكيد الكلام الأول. لماذا؟ لأن خروج المسلمين أو خروج الذين آمنوا وهم المهاجرون، خروجهم من مكة إلى المدينة إنما ماذا؟ يعلم الله سبحانه وتعالى أنهم خرجوا مخلصين في ذلك، يريدون رضا الله والجهاد في سبيله، فهذا أمر متحقق ومتحقق منه. فإنما قال ذلك سبحانه وتعالى وأخر الشرط تأكيدا للنهي، فلا تتخذوا الذين كفروا وهم أعدائي وأعداءكم، لا تتخذوهم أولياء. وهذا كله كما قال ابن كثير وغيره من المفسرين تهييج للمؤمنين أن يتخذوا الكفار أن لا يتخذوا الكفار أولياء وإنما يتخذوهم ماذا؟ أعداء. فقال سبحانه كيف تتخذونهم أعداء وقد كفروا بما جاءكم من الحق وأخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة من داره وأخرجوكم من دياركم لأنكم آمنتم بالله فقط. فالولاية لله تقتضي منكم أن تتخذوا من الكفار أعداء. فلا يجتمع في القلب حب لله وتولي له مع حب للكفار وتولي له، لا يجتمع الماء والنار، ولا يجتمع الإخلاص والشرك، ولا يجتمع الكفر والإيمان. ولهذا يقول كثير من علماء المناسبات بين الصور والآيات يقولون إن هذه الصورة مرتبطة بصورة المجادلة ارتباطا وثيقا. آخر آية المجادلة أو المجادلة كما مضى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يعني لا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر مع موادة أهل الكفر وهم أعداء الله سبحانه وتعالى. وافتتح هذه الصورة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وذكر في سورة الحشر ماذا؟ أمثلة على الولاية. فإن المنافقين اتخذوا أهل الكتاب أولياء ووعدوهم بالنصرة، والمؤمنون اتخذ بعضهم بعضا أولياء ونصر بعضهم بعضا ونصر الله سبحانه وتعالى ورسوله. وختم الله سبحانه وتعالى سورة الحشر بذكر الآيات المتضمنة لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته التي تضمنت أكثر الموضوعات التي وردت في هذه السور الثلاث. إن كنتم خرجتم جهادا، جهادا انتصب على أنه مفعول لأجله، كذلك ابتغاء انتصب على أنه مفعول لأجله، وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. تسرون إليهم بالمودة هذا بيان لقوله تعالى تلقون إليهم بالمودة، تلقون إليهم بالمودة. وقد مضى أن الباء في قوله تعالى تلقون إليهم بالمودة أن الباء زائدة، دخولها وخروجها سواء في الإعراب طبعا، أما في المعنى فتفيد التوكيد، وتفيد توكيد وقوع الفعل على مفعوله. تلقون إليهم بالمودة أي تلقون المودة، تأكيد لإلقاء المودة للكفار. وهنا قال تسرون، والإصرار بالمودة هو جزء أو يشتمل عليه ماذا؟ الإلقاء للمودة، أو هو بيان لنوع الإلقاء الذي حصل في سبب نزول هذه الصورة. فإن حاطبا رضي الله عنه وأرضاه أسر ماذا؟ أسر المودة لقريش، أو أسر ماذا؟ تبليغ قريش بماذا؟ بما سيحصل من النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب كتابا وأرسله سرا مع امرأة دخلت إلى المدينة ورجعت إليها إلى مكة، فأرسل معها كتابا جعلته في ظفائرها أي في عقاصها، في الظفائر حيث تجمع في الرأس، فجعلت الكتاب في شعرها أو في ظفائرها وخرجت. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأرسل إليها المقداد وعليا والزبير رضي الله عنهم وأرضاهم، فرجعوا بالكتاب وتركوا المرأة كما أمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا تسرون إليهم بالمودة أي بما يقتضي ماذا؟ ما يقتضي المودة. قال سبحانه وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ولا يخفى على الله شيء سبحانه وتعالى. وفي هذا كما قال بعضهم يعني توبيخ لهم، يعني كيف تفعلون هذا، وتعجيب يعني كيف تفعلون هذا والله وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما أخفيتم وما أعلنتم. والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى على الله شيئا سبحانه وتعالى. ثم قال: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. بدأ بما أخفيتم لأن القصة في أو لأن الآية نزلت في سبب حاطب رضي الله عنه، حيث أخفى الكتاب وأرسله مع امرأة فأخفت هذا الكتاب. فقال: وأنا أعلم بما أخفيتم. فبدأ بماذا؟ بما هو مناسب للقصة، بما أخفيتم وما أعلنتم. يعني المؤمن، العبد المؤمن الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، لا يجرع على هذا، لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى ويراقب ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، مهما أخفيته على الناس فإنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. وما أعلنتم، قال سبحانه: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أي ومن يفعل هذا الأمر المنهي عنه من اتخاذ الكافرين أو من اتخاذ أعداء الله وأعداء المسلمين أولياء فإنه قد ضل سواء السبيل، أي غوى وانحرف عن الطريق الصحيح، عن الطريق المستقيم، عن الصراط المستقيم، وهو أن يتخذ العبد الله سبحانه وتعالى وليا، لا يتخذ الكفار أولياء، وقد نصبوا العداء للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم، وكفروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكفروا بما جاءنا من الحق، فقد ضل سواء السبيل. والضلال ضد الرشد. يقول سبحانه: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. إن يثقفوكم، يثقفوكم من ثقف يثقف، قال كثير من المفسرين بمعنى وجد، أي إن وجدوكم. وسياق هذه الكلمة في القرآن الكريم وفي كلام العرب يقتضي أنها تشتمل على شيء من الفطنة لما عليه الأعداء، فاقتلوهم حيث ثقفتموه، أي حيث تمكنتم من مقاتلهم. يعني إذا تمكنت من مقتله، أي أن تصيبه في مقتله في المكان الذي يقتل منه، فاقتله. يقول سبحانه: إن يثقفوكم يكونوا، يعني إذا حصل وأن تمكنوا من مقاتلكم أو تمكنوا من ضعفكم أو وجدوكم ضعفاء، إن يثقفوكم يكونوا لكم. يثقفوا هو الشرط، جواب الشرط قوله تعالى: يكونوا لكم أعداء. إن يثقفوكم أي إذا أو إن يجدوكم ضعفاء يكونوا، هذا جواب الشرط مجزوم والجزم في الفعلين بحذف النون، يكونوا لكم أعداء. أي متى حصل منكم ضعف وحصل منهم تمكن لكم علي أو عليكم فإنه سيحصل منهم ماذا؟ عداء وبغض. وتأمل فإن الفعلين قد وردا في صيغة المضارع للدلالة على أن هذا الأمر متجدد منهم، هذا الأمر متجدد من أعداء الله سبحانه وتعالى، يعني لا يحصل مرة ويتوقف، بل كلما أمكنهم أن يثقفوكم ضعفاء فإنه سيحصل منهم هذا الأمر. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، أعداء بعداوة ظاهرة، لأن عداء الكفار لنا مستقر فيه، أي يظهر منهم هذا العداء، لأن العداء من الكافر قد يبطن فلا يظهر منه عداء، يظهر لك المسامحة ويظهر لك السلام ويظهر لك السن ويظهر لك أنه يحب لك الخير لا غير ذلك، لكن متى تمكن منك ماذا؟ كشر عن أنيابه وأظهر هذا العداء. ولا كرامة لك عنده. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء، أعداء جاءت نكرة، يعني ستتنوع هذه العداوة لإفادة العموم، فإن العداوة منهم لا تكون فقط في نوع أو في شيء، بل ماذا؟ سترى منهم كل شيء يدل على بغضهم للإسلام والمسلمين. يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم. البسط هو ضد القبض، والبسط يطلق على الشيء الكثير، على الشيء الكثير. ولهذا يخطئ من يقول المسألة بسيطة على أنها سهلة. الاستعمال الكثير الشائع أن البسط يطلق في مقابل السهل، يعني يقول لك هذا شيء سهل أي بسيط، يقول لك هذا بسيط أو هذه بسيط أو هذه الحل هذا هذه مسألة بسيطة، وهذا خطأ. نقول هذا سهل، أما البسيط فهو الواسع، فهو ماذا؟ هو الواسع والكثير. والبسط ضد القبض، ضد ماذا؟ ضد القبض هو الشيء القليل أو وهكذا. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم. تأمل، بسط اليد وبسط اللسان، لأن العداء ببسط اليد أشد من العداء ببسط اللسان من طرف الأعداء، من قتل وضرب وتشريد ونهب الأموال للمسلمين وغير ذلك. وعداوة باللسان ببسط اللسان بوصف المسلمين بأنواع السوء، بأنهم متخلفون، بأنهم مجرمون، بأنهم كذا، بأنهم كذا. فالأعداء أعداء الإسلام يبسطون أيديهم على المسلمين بشتى أنواع العداء، بدءا بالعداء البدني من تدمير للمسلمين في بلادهم ونهب لخيراتهم وقتل لنفوسهم وتشريد لعائلاتهم وتدمير لسكنهم وغير ذلك، كما هو حاصل وحصل وسيحصل، صلى الله عليه وسلم. وألسنتهم بالسوء، البسط قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، لكن هنا البسط من الأعداء يكون طبعا بالسوء، ولهذا قوله بالسوء متعلق به يبسطوا، أي يبسطون أيديهم وألسنتهم بالسوء. وإلى هنا ينتهي جواب الشر، ويقول سبحانه بعد ذلك وودوا لو تكفرون. ولهذا اختلف الفعلان في جواب الشر، قال يكونوا ويبسطوا، ثم جاء ماذا؟ وودوا لو تكفرون. قال بعضهم الواو هنا حالية، والجملة بعده جملة حالية، أي وحالهم وشأنهم أنهم يودون أن تكفروا بالله سبحانه وتعالى. وودوا لو تكفرون، وهذا غرضهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تبيد الغاية، حتى تتبع ملتهم، يعني لن يحصل منهم رضا إلى غاية ماذا؟ كفر المسلم. لن يحصل رضا من الكافر على المسلم، اليهود والنصارى على المسلمين، حتى ماذا؟ إلى غاية، حتى تسمى حتى الغاية ويحطر تفيد الغاية، حتى إلى أن يحصل من المسلم اتباع لملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي حتى اتباعك ملتهم، فإن لم تتبع ملتهم فلن يرضى عنك اليهود ولا النصارى. فإذا رضي عنك اليهود والنصارى فاعلم أنك على غير هدى. إذا أظهر لك اليهود والنصارى رضاهم بك فاعلم أن في الأمر شيئا، أن في الأمر شيئا. فانظر في نفسك، وانظر في إيمانك، وانظر في أحوالك. ولهذا الله المستعان تجد أن هذا الأمر ظاهر، فكلما حصل من المسلمين رضا أو اتباع لدينهم وتمسك بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم كلما اشتد العداء من اليهود والنصارى، وكلما تخلف المسلمون عن دينهم وتركوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم كلما خف هذا العداء. وهذا العداء ليس من اليهود والنصارى فقط، بل من جميع الكفار على تنوع مللهم، وإن كان الكفر ملة واحدة، وتنوع اتجاهاتهم ودعواتهم. وودوا لو تكفرون، هذا هو غايتهم. ولهذا يتبين أن هذا العداء مبني على الحسد، العداء بين اليهود والنصارى للكافرين مبني على الحسد، حسد المسلمين على أن اتبعوا الطريق الصحيح. ولهذا سعيهم وغرضهم وهدفهم أن يردوا المسلمين عن دينهم. وودوا لو تكفرون، هدفهم أن يكفر المسلمون وأن يرتدوا عن دينهم. وهذا فيه تحذير للمسلمين أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وأن يركنوا إليه، وأن يأمنوه على ما يدعونهم إليه. وفيه كذلك تحريض للمسلمين أن يتمسكوا بدينهم وأن يتشبثوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنها المنجاة. وهنا مسألة مهمة، وهي أنه قد يكون الكافر قريبا منك، قد يكون الكافر قريبا، قد يكون أبا أخا أما أختا عما خالا، كيف يتعامل، كيف يتعامل المسلم معه؟ ولهذا يقول كثير من المفسرين إن هذه الصورة اشتملت على هذه المسائل المهمة في العقيدة، كيف يتعامل المسلم فردا ومجتمعا مع أعداء الله سبحانه وتعالى، كيف يتعامل المسلم فردا ومجتمعا أي دولة مع أعداء الله سبحانه وتعالى. فهي تضمنت عقيدة الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من أعداء الله سبحانه وتعالى أفرادا وجماعات. قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يعني إذا كان هذا الكافر قريبا منك فإنه لن ينفعك، ولو كان أقرب قريب، لو كان ولدا لك فإنه لن ينفعك يوم القيامة لا في الدنيا ولا في الآخرة. لن تنفعكم أرحامكم، قد يغتر أحدنا بها بأن هؤلاء الكفار أرحام، أرحاما لنا، أقرباء، ولا يظن بالقريب أن يسيء إلى المسلم، لا يظن بالقريب أن يسيء إلى القريب، ولا يظن بالولد أن يسيء إلى الأب، ولا الأب أن يسيء إلى الابن، وإن كانت بينهما ماذا؟ عداوة دينية. فيأتي الأمر والجواب عن هذا الاغترار أو عن هذا الإشكال بأن هذه الرحم لا تنفع، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينهم. يوم القيامة يفصل الله سبحانه وتعالى بينهم، فيفصل بين الأب وابنه وبين القريب وقريبه، فلا أنساب بينهم يومئذ، لا ينفع النسب يوم القيامة. الذي ينفع هو ماذا؟ إلا من جاء الله بقلب سليم صحيح قد عرف العقيدة ومشى على عقيدة الولاء والبراء، عرف القلب أن هذا الأب كافر بالله سبحانه وتعالى فأبغضه في الله أو أن هذا الولد كافر بالله فأبغضه في الله، وهكذا. لذا يجب على المسلم أن يبغض الكفار وإن كان هذا الكافر قريبا لك، لأن هذه القرابة لا تقتضي، أو لأن ولاية العبد لله ومحبة العبد لله لا يمكن أن تجتمع معه أو أن تحب قلبا يبطن بغض الله سبحانه وتعالى، أو يحمل هذا القلب بغض الله سبحانه وتعالى. كيف تحب شخصا يبغض الله سبحانه وتعالى أو يحارب الله سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. ولهذا يسمى يوم القيامة، يوم القيامة يسمى يوم القصر. والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قد كانت لكم أسوة حسنة، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى واجب العبد تجاه أعداء الله سبحانه وتعالى وبين ما عليه هؤلاء الأعداء، لعل العبد أن يهيج فيبغض هؤلاء الكفار، ذكر لنا مثالا وقدوة لنأخذ الأسوة. قد كانت لكم أسوة حسنة، هناك أسوة حسنة وأسوة سيئة، ولذا يحرص العبد على أن يأخذ بالأسوة الحسنة لا بالأسوة السيئة. أحد الشباب كان يضع عقدا في رقبته كما يفعل الكثير من شبابنا، فقيل له: لما تفعل هذا؟ فهز كتفيه هكذا وافق. فقيل له: هل يفعل أبوك هذا؟ قال: لا. هل يفعل إمام المسجد هذا؟ قال: لا. هل يفعل الناس الأفاضل في المجتمع هذا؟ قال: لا. قيل له: فمن قدوتك إذن؟ ففهم المراد ونزع هذه القلادة أو هذا العقد من رقبته، لأنه علم أن هذا الفعل يصنعه من؟ يصنعه صعاليك الشباب الذين لا قدوة لهم، وبعضهم كثير من يفعل هكذا تقليدا للناس أو تقليدا للغربيين أو للكفار من اللاعبين وغيرهم ممن لا خلاق لهم. ولذا لو فكر الشاب في مثل هذه الأمور لعلم أنه لا قدوة له في المسلم، المسلم الحق لا يجد له قدوة، لا في عند أبيه ولا عند جده ولا عند أمه ولا عفوا ولا عند أخيه ولا عند أهل الفضل في الإسلام، لا يجد له قدوة. ينظر يجده من؟ يجد قدوة سيئة. فالذي له قلب سليم يترك هذا الفعل مباشرة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، وهذه الأسوة في هذه المسألة، في مسألة الولاء والبراء، ولو كان الكافر قريبا. قد كانت لكم أسوة حسنة، وأخذ الأسوة هذا أمر معروف في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وجاء به الأنبياء والمرسلون، وورد الحث عليه في القرآن الكريم. ولهذا كانت لنا أسوة في إبراهيم، وكانت لنا أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا أسوة في الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين إلى يوم القيامة. فالذي يأخذ الأسوة يأخذها من هؤلاء، وهذا كذلك فيه أن على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون أسوة لغيره، أن يكون أسوة في المدعوين. فالذي يدعو الناس إلى الفضائل لا يكون مجتنبا الفضائل ويحصل منه الرذائل ونحو هذا، والأب يكون قدوة لأبنائه في البيت، والأم تكون قدوة لأبنائها في البيت، والمعلم يكون قدوة لتلامذته في البيت، وكذا المعلمة. لأن النفوس جبلت على الاقتداء، فإن وجدت قدوة حسنة اقتدت بها، فلا يكون الداعي مخالفا لما يدعو إليه. ولهذا قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات وتواصوا بعد العمل. فلا يكون الداعي تاركا للعمل، داعيا للعمل تاركا للعمل، عملوا أولا ثم بعد ذلك وتواصوا على الحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من العمل، العلم ثم العمل ثم الدعوة تأتي بعد ذلك. لا يستقيم أبدا دعوة أو أمر بالمعروف ووقوع فيه في المنكر، أو نهي عن المنكر ووقوع فيه وأمر بالمعروف وترك له. يا ولدي صلي والأب لا يصلي، لا يستقيم أبدا. يا ابنتي ارتدي حجابا والمرأة لا تلبس حجاب. يا ولدي لا تدخن والأب يدخن، هذا لا يستقيم. فالعبد جبل على الاقتداء. ولهذا سبحان الله أرسل الله عز وجل للناس ماذا؟ بشرا يدعونه. ولو أرسلنا ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبس. لو أرسل الله عز وجل، لو أرسل عز وجل للناس ملكا لجعله بشرا ليقتدوا به، ولكن الله أرسل ماذا؟ بشرا رسولا، لأن الناس مقتدون به، فيرون هذا الرجل يصلي ويصوم ويحج ويفعل الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا أمروا بالمعروف منه فعلوا ما يأمر، وإذا نهوا عن المنكر منه تركوا المنكر، لا يحصل تناقض عنده. فذكر الله عز وجل لنا إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لنأخذ القدوة والأسوة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ممن آمنوا به صلى الله عليه وسلم. كيف فعلوا؟ قال: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذه البراءة. فتبرأ إبراهيم وقومه، أو إبراهيم وأتباعه، من أقوامهم أو من قومهم الذين كفروا بالله، تبرأوا منهم. قال إبراهيم وقومه المؤمنون للذين كفروا، قالوا: إنا أي نحن براء، أي بريئون ومتبرئون وتاركون، إنا براء منكم. هذا من براءة من الكفار، منكم ومما تعبدون، براءة من عبادة الكفار أي من الشرك بالله. فحصل منهم براءة من الكفار وبراءة من الكفر. إنا براء منكم أيها الكافرون ومما تعبدون من دون الله. فنحن متبرئون منكم أنتم، ومتبرئون من كفركم أو من عبادتكم التي تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وتأكيدا لهذا، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، لأنه لا يحصل إيمان بالله وموادة لأعداء الله. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم أي كفرنا بهذا الفعل منكم وبعبادتكم التي تعبدونها. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة، أي ظهرت العداوة بيننا. إذن العداوة شرعية أو دنيوية؟ عداوة شرعية، عداوة دينية. العداوة بين المسلم والكافر عداوة دينية. ولهذا يقول الله عز وجل: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. لو كانت العداوة دنيوية لم يقل الله عز وجل حتى تؤمنوا، حتى تعطونا حقنا أو حتى تعطونا أرضنا. لأن بعض الناس ممن ينتسب للإسلام ويتعلم بعلامة العلماء، يقول إن العداء بين المسلمين وبين اليهود هو ماذا؟ فلسطين، هو الأرض. فلو ترك اليهود أرض فلسطين زالت العداوة بين المسلمين واليهود وصاروا إخوان، وهذا انتكاس. الله المستعان. العداوة بين المسلم والكافر عداوة دينية شرعية. كفرنا بكم وبدا بيننا نحن المسلمون وبينكم أنتم أيها اليهود والنصارى العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لا شريك له، حتى تؤمنوا بالله وحده. لهذا هذه الآية صريحة في الرد على الدعاة دعاة التقارب بين الإسلام والكفر، أو على رد على دعاة وحدة الأديان، أو على دعاة المؤاخاة بين الإسلام والنصرانية واليهودية، ولا تسمى مسيحية، تسمى نصرانية كما قال الله عز وجل، كما سماهم الله عز وجل نصارى، اليهود والنصارى ليسوا مسيح نسبة إلى عيسى عليه السلام. فهؤلاء ليسوا أتباع عيسى بن مريم المسيح صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كفروا بما جاء به عيسى فلا ينسبون إليه وهو بريء منهم صلى الله عليه وسلم. فلا يسميهم المسلم مسيحيين، بل يسميهم نصارى نصرانيين، واليهود يهود. إذن فأيها المسلم اعتقد هذا واحفظه جيدا، أن العداء بين المسلمين والكافرين ليس عداء دنيويا، إنما هو عداء شرعي. نسأل الله أن يحرر فلسطين وأن يخرج هؤلاء من هذه الأرض، وإن خرجوا سيبقى هؤلاء أعداء لنا ونبغضهم في الله ولا نواليهم ولا ننصرهم. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله، وأعداء الإسلام الذين دخلوا هذه البلاد طيب لما خرجوا منها لا نتخذهم إخوانا، فهم أعداء الله سبحانه وتعالى، وهم أعداء للإسلام وأعداء للمسلمين. فلا نتخذ النصارى أخوانا ونقول هؤلاء إخواننا، لا، هذا خطأ، هذا لا يجوز. لا يجوز مسلما يقول للكافر للنصراني أو اليهودي هذا أخي، ليس أخوه. ولا وبعضهم يلبس ويأتي من طريق ملتوية ويقول أخوة إنسانية، هذا خطأ، هذا فقط تلبيس. لماذا؟ لجمع المسلم والكافر النصراني أو اليهودي ماذا؟ في اسم الأخوة، فيأتون الأخوة الإنسانية. الإسلام شرع الله سبحانه وتعالى، بين فيه أحكام المسلمين، وبين فيه أحكام المحاربين من الكفار والنصارى، وبين فيه أحكام أهل الذمة إذا دخلوا بلاد الإسلام واستأمنهم الحاكم، كل هؤلاء لم أحكموا في الإسلام، لكن لا نجعلهم إخوانا لنا. فالمسلم أو الكافر الذي يعيش في بلاد الإسلام يعمل أو يدرس أو أي شيء، هذا له أحكام، أحكام أهل الذمة إذا أمنوا أن لا يؤذوا إلى غير ذلك، لكن لا يعني هذا أن تحبه في الله. قال هذا أخي، لا، هذا كافر لله سبحانه وتعالى، لا تؤذيه، لا تؤذيه، تضربه أو تسرق مال أو كذا، هذا لا يجوز، لكن لا تحبه. إذن فالعداء بين الإسلام وبين المسلمين وبين الكفار عداء شرعي. أؤكد على هذه النقطة لأنه شاع وذاع في وسائل الإعلام من مجلات وجرائد وقنوات ماذا؟ خرص هذه العقيدة الباطلة في المسلمين، بأن العداء بين المسلم بين المسلمين واليهود عداء من أجل الأرض. لا، العداء بين اليهود والنصارى والمسلمين ماذا؟ عداء شرعي ديني، كما قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن لنا قدوة في إبراهيم وقومه لما قالوا هذا القول، ولما تعاملوا مع قومهم هذه المعاملة ممن كفر بالله سبحانه وتعالى وكفر بإبراهيم عليه السلام في ذلك الوقت. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. لنا قدوة في إبراهيم إلا في هذا القول. لماذا؟ لأن هذا القول كان منه إلا قول إبراهيم، فإنه كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه. فإبراهيم وعد أباه أنه سيستغفر الله له، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما علم أن أباه عدو لله سبحانه وتعالى ولم يرجع تبرأ منه. فلا يجوز للمسلم أن يستغفر للكافر أو أن يترحم على الكافر إذا مات ولم يتب ولم يسلم. لا يجوز للمسلم أن يستغفر الله للكافر. ولنا قدوة في مسألة الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، لنا قدوة في السلف، في النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان ذكر لنا الله عز وجل قدوة في إبراهيم عليه السلام، لنا قدوة في سلفنا الصالح. فزيد رضي الله عنه وأرضاه ابن الدثنى، وكان سفيان ابن حرب رضي الله عنه لم يسلم بعد، فأخذ إلى البطحاء ليقتل، فقال أبو سفيان: أتريد يا زيد أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك الآن؟ فقال زيد رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أرضى ومحمد في مكانه الآن أن تصيبه شوكة يشابه. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والأمثلة في هذا الباب كثيرة. فأحد الأسرى وقع عند غون، فساومه ملكهم على أن يدخل في دينهم ويترك دين الإسلام، فلم يرضى، فقال له: أناصبك الملك والمال، يعني لك نصف ملكي ولك نصف مالي بشرط أن تخرج من الإسلام تدخل في النصرانية. فقال له: والله لو أعطيتني ملكك كله وملك العرب كله ما تركت ديني لحظة واحدة. فتعجب منه الملك وقال له: سأطلق سراحك بشرط أن تقبل رأسي. وهذا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وارضاه، أو عبد الله بن حذافة. فقال له، هذه القصة وقعت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال له: بشرط أن تطلقني وتطلق جميع أسرى المسلمين سأقبل رأسه. فقبل الملك، فقبل رأسه وأطلق عبد الله بن حذافة وأطلق جميع الأسرى المسلمين معه. فذهب وقص القصة على عمر بن الخطاب فقال له: وحق على جميع المسلمين أن يقبلوا رأس عبد الله وأنا أولهم. وقبل رأسه رضي الله عنه وأرضاه. هذا مما يذكر ويروى في تمسك المسلم بدينه وعدم تنازله عنه وعدم اغتراره بما يغري به هؤلاء أعداء الله سبحانه وتعالى من النصارى واليهود المسلمين. وللأسف الشديد نرى خلاف ما ينبغي أو ما يجب عليه أن يكون عليه المسلم، إن كثير من المسلمين اليوم قد تخلفوا عن هذا الأمر العظيم من أجل عروض دنيوية زائلة أو من أجل دنيا فانية. كثير من الناس قد وقع في شراك التنصير في كثير من البلاد الإسلامية، من هذه البلاد، فإن دعاة التنصير يفعلون ما يفعلون، خاصة في أواسط هذه البلاد، في بلاد القبائل ونحوها، فإنهم ينشطون نشاطا عظيما وكبيرا من أجل دعوة الناس إلى دين النصرانية. ومن بين أساليبهم المال، يشترون الذمة، يجدون الرجل ربما في حاجة ماسة أو في ضيق شديد فيضرون عليه بالأموال الطائلة، فما يجد إلا أن يتبعه وشيئا فشيئا حتى يصير داعية للنصرانية تابعا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، والله المستعان. وكذا هذا صنيع الذين يبشرون بالرافضية بالتشيع، كثير من بلاد الإسلام هنا كذلك، فإنهم يفعلون هذا ويشترون الذمم بالماء، وهدفهم كذلك هو ماذا؟ هو رد المسلمين عن الإسلام الصحيح، ورد أهل السنة إلى الرفض وإلى التشيع البغير، نسأل الله العافية والسلام. وصنعوا ما صنعوا وفعلوا ما فعلوا، حتى إن أحدهم أمسك أحد العلماء المسلمين وقال له: بلغنا أنك قلت للناس أيها المسلم إذا كان عندك 10 أسهم سهم نبل، فارمي بواحد، ارمي ب9 ضد النصارى وواحد ضد الروافض، يعني ضدنا، قال ضدنا. فقال: لا، أنا لن أقول هذا، أنا قلت أيها المسلم إذا كان معك 10 أسهم فارمي بها كلها ضد الروافض. ففعلوا به ما فعل، ولكن لم يردوا هذا عن دينه وعن تمسكه بعقيدته وعن موالاة الكفار ونصرته. فينبغي المسلم أن يكون ماذا؟ حريصا على معرفة عقيدته الصحيحة والتمسك بها، نصرة دينه وبغض الكفر والكافرين ومحاربة أعداء الله سبحانه وتعالى. مما يذكر في هذا الباب كذلك موالاة أعداء الله سبحانه وتعالى في إحياء أعيادهم ولياليهم واحتفالاتهم، وهذا ما يقع فيه كثير من المسلمين من إحياء الأعياد البدعية التي شاعت عند النصارى أو شاعت عند الكفار قبل المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها، مما هو يشيع اليوم أو أمس عيد الناير، هذا يسمونه عيد الناير أو عيد التراز، هذا كذلك مما ليس له أصل في الإسلام، وإنما هو مما كان عليه الناس قبل الإسلام، وفيه معتقدات فاسدة وباطلة لا يجوز للمسلم أن يقيم عليها أو أن كذا. ومما يضلل به الإعلام، يضللون بأن هذا يقول لك عادة أجدادنا وما هي لا فرض لا سنة، عادة، لكن عادة هذه تخالف العقيدة الصحيحة، تخالف العقيدة الصحيحة، فإن فيه اعتقادات فاسدة واعتقادات باطلة، وفيه إحياء لأيام ليست لا في السنة، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي أولاده وأهله وفي دينه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل. بعد الأذان بإذن الله سبحانه وتعالى نواصل.